الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي في كتابه قواعد الأصول الباب الثاني في الأدلة، قال: أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها: البرهان والحجة والسلطان والآية. وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. وأصول الأدلة، وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. ثم قال: فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو المتلو، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على أدلة الأحكام، فلما ذكر الأحكام حسن منه أن يذكر أدلتها بعد ذلك، فبدأ بالكتاب، وبدأ به لأنه أصل الأصول ورأس الأدلة، وهو الذي دل على حجية ما بعده من الأدلة. فالكتاب دل على حجية الكتاب، على حجية السنة والإجماع والقياس، هو الذي دل على هذه الأدلة وعلى كونها حجة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان الصحابة يستدلون بهذه الآية على حجية السنة وحجية الأحكام التي لم ترد في كتاب الله، كما فعل عبد الله ابن مسعود. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكثير من الصحابة استدل بهذه الآية، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، استدل بهذه الآية على إثبات الأحكام من السنة. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى يعني ندب بعض شيوخنا من يقوم بجمع آثار الصحابة في استدلالهم بهذه الآية على الإثبات، على إثبات الأحكام من السنة. قال: وهي كثيرة، جاء عن كثير منهم استدلالهم بهذه الآية على إثبات الأحكام من السنة. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ودل على حجية الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وكذلك على حجية القياس، من ذكر الاعتبارات وذكر النظير الذي يدل على نظيره أو مثله، وغير ذلك مما هو مذكور في الكتاب. ولذلك بدأ بالكتاب، والكتاب يقصد به القرآن. فالكتاب في عرف أهل الشريعة هو القرآن، يعني إذا أطلق الكتاب عند علماء الشريعة فالمقصود به القرآن، كما أن الكتاب إذا أطلق عند علماء النحو فالمقصود به كتاب سيبويه. والكتاب لغة أصله من الكاف والتاء والباء، كتابا، وهو أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء، هذه المادة كتب تدل على الجمع، ومنه الكتاب لأنه يجمع الكثير من الأبواب والفصول والعلم، ومنه الكتيبة في الجيش. ويطلق الكتاب ويراد به القرآن المنزل، كما سيأتي. ويطلق ويراد به الفرض، يطلق ويراد به الفرض، كتاب الله عليكم، يعني هذا فرض الله عليكم. ويقال للحكم أيضا الكتاب، كما قال تعالى: فيها كتب قيمة، يعني أحكاما مستقيمة على بعض التفاسير. ويقال للقدر كذلك الكتاب، للقدر. قال النابغة الجعدي: يا ابنة عمي، كتاب الله أخرجني عنكم، وهل أمنعن الله ما فعل؟ يا ابنة عمي، كتاب الله أخرجني عنكم، وهل أمنعن الله ما فعل؟ ما معنى كتاب الله؟ يعني قدر الله عز وجل. وأما في الاصطلاح فقال: الكتاب كلام الله عز وجل، الكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. فقوله كلام الله يخرج كلام غيره، فلا يسمى كلام البشر، كلام البشر كتابا، ولا كلام الملائكة. وقوله كلام الله هذا بإجماع السلف والخلف، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن، ثم أبلغه مأمنة. والله يتكلم بصوت وحرف، الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وإن الله لم يتكلم به وإنما خلقه، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، وإنما هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي، ويقولون إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله. هذا القرآن ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله. وإن اختلفوا، هذه عبارة جبريل أم هذه عبارة محمد صلى الله عليه وسلم، أما هم فمجمعون على أن القرآن ليس كلام الله، وإنما كلام الله كلام نفسي يقع في نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، فكان مآلهم إلى أن قالوا بقول المعتزلة والجهمية، صحيح، لأنهم يقولون هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل. ولو كان الكلام قائما بالنفس لما صح أن ينزل به جبريل، والله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكيف ينزل به جبريل؟ وهذا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكيف ينزل به جبريل وهو كلام، وهو كلام نفسي. وطبعا محل ذلك في كتب الاعتقاد، الرد على كلامهم أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما بإطلاق، وإنما يقيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو، فلما ذكر الكلام النفسي قيده، ما قال ما حدثت به، إنما قال ما حدثت به نفسها، ما حدثت به نفسها. أما إذا أطلق الكلام فالمقصود به الكلام الذي هو بصوت وحرف. وكلامهم أو قولهم يبطل الشرع، كما قال ابن القيم: كلامهم بأن القرآن مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله هذا يبطل الشرع. لماذا؟ لأنك تعبد الله بهذا الكلام، صحيح؟ تعبد الله بهذا. هل يجوز لنا أن نعبد الله بالمخلوق؟ لا يجوز، فكلام الله غير مخلوق، وهذا فيه إبطال الشرع. قال: كلام الله وهو القرآن. فالكتاب هو القرآن، الكتاب هو القرآن. من يستطيع أن يأتي لنا بدليل من القرآن على أن الكتاب هو القرآن؟ ها، دليل من القرآن على أن الكتاب هو القرآن، سمي بهذا وسمي بذلك في نسق واحد. هذا الدليل في نسق واحد، يعني ما تجيبليش سورة آية من سورة البقرة والثانية من سورة القصص. ها؟ لا. قول الجن، ماذا قالت الجن؟ قالوا، قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. فقالوا في الآية الأولى قرآن، ثم عبر عنه في الآية الثانية بأنه كتاب، ولذلك قال: وهو القرآن. قال: وهو القرآن المتلو بالألسنة. فالمتلو هو القرآن، وهو غير مخلوق، وفعل العبد مخلوق التي هي التلاوة. فالصوت صوت القاري، هذا الذي الصوت صوته، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. قال: المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. وهذه من صفات القرآن، وهي أن الله تعالى شاء كتابته في المصاحف، وهذا من أسباب حفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المحفوظ في الصدور، وهذه أشرف خصيصة من الله لهذه الأمة، وهي أن الله حفظ القرآن في صدورهم ولم يجعله في صحفهم فقط. ولذلك قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم في حديث عياض بن حمار، قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه في الصدور، فإن الماء وإن محى السطور فإنه لا يستطيع أن يمحو ما في الصدور. فتكفل الله عز وجل بحفظه. ثم قال: وهو كغيره من الكلام في أقسامه. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. هنا بدأ في تقسيم كلام الله باعتبار استعماله، فإن الكلام يقسم باعتبارات، فيقسم باعتبار تركيبه، فيتكون من اسم وفعل أو من فعل واسم، صحيح؟ وباعتباره دلالته، فيتكون من خبر وإنشاء، وباعتبار استعماله، يعني فيما يستعمل هذا الكلام. والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لما كان يجري عليها هذا التقسيم ذكروه في الكلام على القرآن، فقال: وهو كغيره من الكلام. ما المقصود بالكلام ها هنا؟ كلام العرب. فألها هنا عهدية، ألف الكلام عهدية، لأن لغة غير العرب لا نعرف أن منها حقيقة ومجازا. قال: وهو كغيره من الكلام في أقسامه. ف فمنه حقيقة ومجاز. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، أو كما عبر صاحب الورقات فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فقولنا الأسد فعلى القول بالحقيقة والمجاز يكون إطلاق لفظ الأسد يراد به الحيوان المعروف المفترس، فإذا قلت رأيت أسدا بالأمس فالمقصود ها هنا أنك رأيت الحيوان المفترس، لا تريد رأيت الرجل الشجاع. لماذا؟ لأنه على هذا القول أن لفظة الأسد أول ما وضعت إنما وضعت لل، ثم تجوز بها بعد ذلك لأن يعبر بها عن الرجل الشجاع، يعبر بها عن الرجل الشجاع. وهذه الحقيقة أقسام، فقد تكون حقيقة عرفية، أولا قد تكون حقيقة لغوية، والمراد بها ما اصطلح عليه من المخاطبة من أهل اللغة، قلنا كالأسد، فالأسد يقصد به الحيوان المفترس، فإذا أطلق أهل اللغة كلمة الأسد فالمراد بها حقيقة الأسد. وقد تكون هذه الحقيقة حقيقة شرعية، يعني أن هذا اللفظ هو المستعمل في عرف الشرع، اصطلح عليه المخاطبة والمتكلمون في الشرع كلفظة الصلاة، فإنها لو وردت في لسان الشرع فالمقصود بها هذه العبادة التي هي بأفعال وأقوال مخصوصة معروفة. وقد تكون هذه الحقيقة حقيقة عرفية، يعني فيما تعارف عليه الناس واستعملوه كلفظة الدابة، فإنها في اللغة لكل ما يدب على الأرض يدخل فيه الإنسان. وأما في العرف فإنما تطلق على ذوات الأربع، فهذا هو المقصود بالحقيقة ها هنا. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، وهذا يشعر أن اللفظ كان له وضع استعمل فيه أولا ثم بعد ذلك حصل الاتفاق والتجوز به إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، فإنهم أول ما وضعوا لفظة الأسد وضعوها لماذا؟ للحيوان المفترس، ثم تجوزوا، والجواز يعني النقل، نقلوه، ثم تجوزوا بهذا اللفظ ليعبروا به عن الرجل، عن الرجل الشجاع. نعم، هيأتي، تأتي الأمثلة. فإذا قلت رأيت أسدا يركب فرسا أو يخطب على المنبر فأنت لا تريد حقيقة اللفظ، صحيح، وإنما تريد أنك رأيت رجلا شجاعا، ولكنه قيد هذا الأمر بقول على وجه يصح، رحمه الله، فيصار إلى المجاز دون الحقيقة بشرطين. أما الشرط الأول فهو وجود علاقة بين المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة والمعنى الآخر الذي استعملت فيه الكلمة، أن توجد علاقة بين المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة الأسد حيوان المفترس الحمقوم والمعنى الآخر الذي استعملت فيه الكلمة وهي الشجاعة، ويسمى المجاز الذي علاقته المشابهة استعارة، استعرنا هذا المعنى لمعنى آخر. قال كالمثال السابق، شفاكم الله، كالمثال السابق. إذن لابد من وجود علاقة، من وجود علاقة، وهذا لا يعرف إلا بما تعارف عليه الناس، فالناس من قديم تعارفوا على أن الأسد يعبر به عن الشجاعة، يعبر به عن الشجاعة، صحيح؟ يعني لو قلت رأيت حمارا يخطب، هل يفهم من كلامك أنك رأيت شجاعا؟ لا يفهم من كلامك أنك، من كلامك أنك رأيت شجاعا، قد يفهم شيء آخر، أنك رأيت بليدا قليل الفهم أو غير ذلك، صحيح؟ فلابد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الآخر. والأمر الثاني وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، أن تكون هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. يعني لا يتصور أحد إذا قلت رأيت أسدا يخطب القرينة تمنع أن يرادها هنا الحيوان المفترس، لماذا؟ لأن يخطب هذه القرينة وهذا هو القيد، صحيح؟ هذا يمنع أن يراد بهذا الخطيب الأسد. إذن على قول هؤلاء قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة لفظ مستعمل أولا، والمجاز تجوز بهذا اللفظ إلى معنى آخر على وجه يصح. قلنا الوجه ليصح لابد، الذي يصح لابد أن يشتمل على شرطين، على قرينة وعلى وجود علاقة بين المعنى الأول والمعنى الآخر. ثم قال كجناح الذل ويريد أن ينقض، كجناح الذل ويريد أن ينقض، فذكر هذا مثالا للمجاز بناء على وقوعه في القرآن. ما هو وجه المجاز؟ أنهم قالوا أن الجناح أول ما وضع، وضع لماذا؟ للطائر، وضع للطائر، وإنما تجوز به للتعبير عن الإنسان، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، صحيح؟ فجعلوا للإنسان جناحا، مع أن الأصل في استعمال الجناح أنه لماذا؟ أنه للطائر، أنه للطائر. وجعلوا الإرادة للجدار مع أنها في أصلها موضوعة للإنسان، الإرادة في أصلها موضوعة للإنسان، فقالوا هذا من المجاز، هذا من المجاز. ومثله أمثلة كثيرة يذكرونها، واسأل القرية فيقولون الأصل واسأل أهل، واسأل أهل القرية، صحيح؟ وكذلك ليس كمثله شيء، يقولون هنا المجاز بالزيادة، فممكن أن من الممكن أن يكون بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وبالنقص كقوله تعالى واسأل القرية، وبالنقل كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فيقولون إن الغائط إنما وضع في أصل وضعه للمكان الواسع، في المكان الواسع، ثم تجوز به للتعبير عن الخارج استقباحا لذكر الخارج، لذكر هذا الخبيث، فعبر بالمحل عن الحال فيه، يقولون كل هذا من المجاز، كل هذا من الايه؟ من المجاز. وهذه المسألة، أعني مسألة الحقيقة والمجاز، هي من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء ما بين مثبت ونافي، فكثير من المتأخرين بل جمهور جمهور الأصوليين على إثبات المجاز، جمهور الأصوليين على إثبات المجاز خاصة في المتأخرين. ومن أهل العلم من أنكره، ومن أشهر من أنكره سواء في القرآن أو في اللغة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، قالوا لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا لم يكن معروفا في القرون الفاضلة، ولم يظهر ذلك إلا في أواخر القرن الثالث، في أواخر القرن الثالث. وقالوا إن الكلام لا يفهم إلا في تركيبه، إن الكلام لا يفهم إلا في تركيبه، يعني أنت لا تفهم كلمة أسد إلا في التركيب، وكلمة جناح إلا في التركيب، صحيح، وكلمة القرية إلا في التركيب، لا تفهم كلمة في لغة العرب إلا في هذا السياق. فكلام العرب لم يأتي إلا مركبا، لم يأتي إلا مركبا، فتركيبه على هذه الصورة قرينة تدل على أن كل لفظ في موضعه بمعناه حقيقة وليس مجازا، حقيقة وليس مجازا. وبالتالي قالوا في مثل هذه الأمور، يعني في قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قالوا ماذا؟ قالوا ومن قال إن الجناح لا يطلق إلا على جناح الطائر، هذا أولا، فالإنسان له جناح، ومنه قول الله عز وجل لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، فالإنسان له جناح. وقالوا ثانيا في هذه الآية في قوله تعالى جناح الذل، قالوا إنما هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني واخفض لهما الجناح الموصوف بالذل، واخفض لهما الجناح الموصوف بالذل، فأضاف الموصوف الذي هو الجناح إلى صفته، إلى ماذا؟ إلى صفته. وليس المقصود أن الذل له جناح، لأنهم قالوا المجاز في ماذا؟ في قولنا جناح الذل، هل الذل له جناح؟ الذل ليس له جناح، نقول ليس هذا هو المقصود، ومن راجع التفاسير وجد ذلك، وإنما هذا من باب ماذا؟ من باب إضافة الموصوف إلى صفته، الموصوف إلى صفته. وفي قول الله تعالى يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، قالوا ما المانع أن يكون للجدار، أن تكون للجدار إرادة، وأن تحمل هذه الآية على حقيقتها، خاصة أن الشرع جاء بإثبات إرادة هذه الأشياء، فأثبت أن أحد يحبنا ونحبه، وكان الحصى يسبح في يد الطعام، يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا حنين الجز وهو جماد، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الإرادة، فلا مانع من أن نحمل هذه الآية على حقيقتها. وقالوا كذلك في هذه الأدلة التي جاءوا بها لإثبات المجاز، قالوا هذا مما يجوز في لغة العرب، يعني من قال بلفظ المجاز من المتقدمين كابن المثنى، قالوا أرادوا أن هذا مما يجوز في لغة العرب، مما يجوز في لغتي، ولم يقصدوا المجاز بالمعنى المتأخر، أن اللفظ وضع أولا ثم بعد ذلك تجوز به إلى المعنى الآخر، وإلا فأين الدليل على أن العرب اجتمعوا ويعني قالوا يا جماعة هذا اللفظ وضع للأسد فننقله، أو ننقله إلى الحيوان المفترس، والجناح وضع للطائر فننقله لوصف الذل والإرادة وضعت للكائن الحي أو للإنسان، أين هذا؟ لا يوجد هذا، وليس عليه أثارة من علم، ليس عليه أثارة من علم. فهناك فريق قال بالجواز، جواز وجود المجاز، سواء قالوا في القرآن أو في لغة العرب، أو قال بعضهم في لغة العرب دون القرآن، ومنهم من منع، وخلاصة القول وأوسط وأعدل الأقوال في ذلك أن من قال بإثبات الصفات والأسماء على حقيقتها، وأنها تثبت على الوجه اللائق دون تحريف، فلا يقول استوى بمعنى استولى، ولا اليد بمعنى القدرة والنعمة ولا غير ذلك، وإنما يكون سلفيا في هذا الباب وفي باب الشرع، لو قال بالمجاز فالخلاف خلافه مع أهل السنة يكون خلافا لفظيا، يكون خلافا، وأما الخلاف الحقيقي إنما يكون في ماذا؟ في من استعمل هذا الاصطلاح، يعني اصطلاح الحقيقة والمجاز، في صرف ظواهر القرآن عن حقيقتها دون دليل، دون إيه؟ لأن المبتدع يقولون يد الله يعني قدرة الله. طيب هل اليد معنى القدرة في اللغة؟ نعم تأتي بمعنى القدرة. طيب ما المانع الذي يمنع من أن نطلق اليد حقيقة على يد الله عز وجل؟ المعنى معلوم والكيف مجهول، لا مانع من ذلك، خاصة أنها جاءت في أكثر من موضع بإطلاقها دون تسميتها بنعمة أو قدرة أو غير ذلك. فنقول إن كان المتكلم بالمجاز على عقيدة السلف في هذا الباب فالخلاف معه خلاف لفظي، وإن كان المتكلم بها يريد بذلك نفي الصفات والأسماء وكذلك المعاد من الجنة والنار والعذاب وغير ذلك، يقول إن هذه تخيلات أو غير ذلك، فالخلاف معه خلاف حقيقي. وهذا هو القول الوسط إن شاء الله في هذه المسألة، خاصة إن بعض العلماء قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته قال بالمجاز، شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته قال بالمجاز في هذا الضابط، قال بالمجاز في هذا الضابط، وهو أنه إن كانت هناك قرينة وإن كان هناك ما يمنع حمل اللفظ على ظاهره فهنا نقول بالمجاز، ولكن شيخ الإسلام قال ولو قلنا بأن الخلاف لفظي فلا نعدل عن ألفاظ الشرع، لو قلنا بأن الخلاف لفظي فلا نعدل عن، لا نسميه مجازا لأنه لم يأتي في الشرع تسميته بالمجاز، وإنما نقول هذه حقيقة لغوية، هذه حقيقة عرفية، هذه حقيقة شرعية، صحيح؟ لا نسميها بالمجاز. ثم قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرف كناشئة الليل، ويعني كنت أتوقع أن ننهي باب الكتاب هذا اليوم، ولكن يعني طال الحديث فنقتصر على المجاز، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على المعرب وكذلك على المحكم والمتشابه.